ولنقلب المجلات ولنقرأ الجرائد، ثم ماذا؟ ثم الأولاد من الذي يربيهم؟ الخادمة. أيا صانعة الأجيال، أين دورك في البيت؟ أختي الكريمة، أنت حارثة للبيت، تمنعين الشر من دخوله، وكل ضلال وفساد إنما هو يعرض عليك قبل الدخول في البيت ثم يمنع. يا أختي الكريمة، البيت المبارك لا يسمح أن يدخل فيه كفر ولا زندقة ولا ضلال، وإليك ذلك الكفر الذي دخل بيوت المسلمين. اسمعي إلى هذا الكفر، وهذا نبأ عظيم، وهذا أمر جلل، دخل بيوت كثير من المسلمين فأفسدها، حتى صارت المرأة، وهذا الأمر أرجو أن ننتبه له أيتها الأخوات، صار بعض النساء مجنونات، وصار بعضهن موسوسات لا تعرف أباها من أمها، بل صار بعضهن ما تتحمل الصلاة ولا قراءة القرآن. أتعرفنا لما؟ لدخول السحر والشعوذة في بيوت كثير من المسلمين. وإليك أيها الأخت علامات تعرفين بها تلك الساحرات الكافرات الفاجرات اللواتي أفسدن بيوت كثير من المسلمات وبيوت كثير من المسلمين. هذه العلامات احفظيها، وأرجو أختي الكريمة أن تعلمين هذه العلامات كل النساء من جارات وصديقات وقريبات، علميهن هذه العلامات. علامات من؟ علامات للكافرات الساحرات اللواتي أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من شرهن. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. إذا أردت أن تربي أهل بيتك على الصلاح والعفة فاسمعي إلى تلك العلامات لهذه الساحرات اللواتي أفسدن بيوت كثير من المسلمين. أول علامة اسمعي، هي لعلها تسمى مطوعة أو لعلها تسمى باسم من الأسماء المحببة للنفوس، لكن من علاماتها بعضهن تسأل المريض، وهذه أمور أرجو أن نفضح بها كل الساحرات، بعضهن تسأل عن مريض عن اسمه واسم أمه وماذا تريد من اسم أمه، وهؤلاء كثيرون من الساحرين والساحرات يسألون عن اسم أم المريض. أتعلمنا لما؟ وما الذي يحتجنه من اسم أم المريض؟ لأنهم يستغيثون بالشياطين ويستغيثون بمرضة الجن، يستغيثون بهم ليعالجوا هذا المريض، ولن يستطيعوا أن يسلطوه على مريض أو على زوج أو على زوجة إلا بعد أن يعرفوا اسم أمه. من علاماتهم، ويكفي علامة واحدة أن نختم ونعرف ونبصم على أن هذه كافرة ساحرة فاجرة تستعين وتستغيث بالشياطين. من علاماتهم أنهم يأخذون أثرا من آثار المريض، إذا ذهبت إلى مطوع أو إلى رجل ثمن طوع أو شيخ أو عند من هذه الأمور التي يلبس فيها على كثير من الناس وقال أعطوني أثر من آثاره، ثوب، منديل، طاقية، غترة، ساعة، نعال، حذاء، أي شيء من آثار، إذا طلبه هذا الشيخ أو تلك المطوعة أو هؤلاء الدجالين المشعوذين غضصوني على أنها ساحرة وعلى أنه ساحر، وحكم الساحر بالشرع أنه كافر بالله العظيم وحده القتل. أيها الأخوات، الأمر خطير، ليس الأمر فقط شفاء مريض، الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمنا ما معنى كفر؟ معناها أن الصلوات وصيام رمضان وقراءة القرآن والصدقات كلها صارت هباء منثورا. أختي الكريمة، من علاماتهم ومن علاماتهم بعضهم يطلب من المريض حيوان، شاة أو دجاجة أو ناقة لونها كذا، تذبح بغير أن يذكر عليها اسم الله، ثم تدفن في مكان كذا أو ترمى في مزبلة كذا أو في تلك الخربة أو في ذلك المكان أو عند غروب الشمس أو عند شروق الشمس، صفة معينة نذبح فيها هذه الشاة، شكلها كذا وصفتها كذا، بشرط ما يذكر عليها اسم الله. هذه إذا سمعتها من امرأة أو رجل فاعلمنا أيها الأخوات أنهم مشعوذون، أنهم دجالون، أنهم يبدأون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ويقرؤون بعض الآيات ثم يتمتمون ببعض الطلاسم، وهذه من علاماتهم أنهم يقرؤون القرآن ثم يتمتمون بكلمات ما تعلم ماذا يقولون، هم يستغيثون بشياطين بجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن من الجن. بعض الناس بعض العوام الجهلة يسمون هؤلاء الجن أجاويد أو أجواد، أو بعضهم يسميها أسماء. هذا من الجهل ومن البعد عن شريعة الله جل وعلا. ولو كانت تقرأ القرآن لسمعت قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان هذا فعل الجاهلية، فعل الكفار، يستغيثون ويطلبون الإعانة والاستعانة من الجن. المصيبة، كل المصيبة، أنه يلبس على الناس أن أسماءهم طاوعة وشيوخ، وأنهم أهل دين، وأنهم أهل القرآن. بعضهم يعلق المصحف أو أنه يعلق بعض الآيات في بيته. كل هذا الدجل وكذب على وضحك على الزبون من علاماتهم. بعضهم يأمر المريض، اسمعنا لهذه العلامات، إذا سمعت علامة واحدة تكفي. بعضهم يأمر المريض أن يأخذ بعض الأوراق مكتوبة فيها طلاسم، مربعات، أرقام، حروف، فوق مكتوب آيات، تحت آيات، عن يمين الورقة آيات، وعن يسار الورقة آيات، لكن في وسط الورقة طلاسم، كلمات غير مفهومة، كلمات تقرأينها تضحكين عليها، حروف وأرقام. أتعلمنا ما هذا؟ هذا كفر بالله، هذا استغاثة بالشياطين، هذه استعاذة واستعانة بغير الله جل وعلا. والله جل وعلا أمرنا أن لا نستعين إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. بعضهم ينظر المريض يقول اجلس في غرفة مظلمة ما حد يدخل عليك فيها فترة معينة من الزمن، أيام معدودة، هذه من علامات بعضهم. بعضهم يطلب من المريض أن لا يمس الماء مدة من الزمن، ما يمس الماء، لا يغتسل ولا يتسبح ولا يتوضأ. وبعضهم يعطي المريض أشياء، يقول هذه خذها وادفنها في أرض كذا وكذا تحت التراب. وبعضهم يعطي المريض أوراق، يقول هذه حلقة وتبخر فيها، وبخر البيت، وبخر الغرفة، وتبخر كل يوم فيها. هذه كلها من علامات الدجالين المشعوذين. وبعضهم يتمتم بكلام غير معروف، وبعض الساحرين والساحرات يخبر المريض أول ما يدخل يقول أنت فيك كذا، ومبتلى بكذا، ووقع لك كذا، وسقطت في الحمام، وأتاك فلان، وترى في المنام كذا. هو ما يدريه، يدعي علم الغيب، لا، هو يستعين بالجن والشياطين يعلمونه هذه الأمور. أختي الكريمة، يا صانعة الأجيال، بيوت المسلمين والمسلمات ممنوعة عليها أن تدخلها أولئك الساحرات، لأن الله جل وعلا يقول عنهم: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ماذا، كيف نتصرف معهن؟ نطردهن، نفضحهن، نمنعهن، نحاربهن في كل مجلس، في كل مجلس نفضحهن في المجالس. تعلمنا عن أم فلان، تعلمنا عن فلان المطوعة، ألا تعلمنا أنها تفعل كذا وكذا، هي مشعوذة، هي ساحرة، هي دجالة. ولا تخافي إلا من الله، لأن الله يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أختي الكريمة، جلست في البيت، هل تعودت يوم من الأيام أن تجلس مع ابنك الصغير الذي عمره 6-7 سنوات تحفظين كتاب الله؟ هل جربت أن تجلس مع البنت الصغيرة وتقرأين عليها الفاتحة، وتقرأ معك الفاتحة تحفظينها كتاب الله؟ المعوذتين، سورة الإخلاص، إنا أعطيناك الكوثر، تعلمين الصبي الصغير كيف يتوضأ، والبنت الصغيرة تعلمينها منذ الصغر على الحفاظ، على الحياء، على الحشمة، تعلمينها ولو كان عمرها 6-7 سنوات أنها لا تخرج إلا متحجبة، إلا متعففة، لا تقلد الغرب، لا تقلد أولئك الكافرات. هل جربت أن تصلح البيت؟ ما بال البيت يا أختي الكريمة لا نسمع فيه القرآن ولا يتلى فيه كتاب الله جل وعلا؟ ما الذي جرى في البيت؟ بيوت الصالحات السابقات، إذا دخلت البيت ترينها آخر الليل الزوجة والزوج يقومان الليل، فإذا أذن الفجر استيقظ أهل البيت كلهم، كل البيت، كل من بلغ 7 سنوات استيقظ ليصلوا الفجر. ما بالنا في بيوتنا أختي الكريمة؟ ما نرى في صلاة الفجر ضوءا يضاء، ولا نارا تشعل، ولا سراجا يضيء. ما لنا أختي الكريمة؟ نرى البيوت لا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بيوت نسأل الله العافية أزال الله عنها البركة. أختي الكريمة، يا صانعة الأجيال، أراك تذهبين إلى المدرسة وتخالطين الفتيات وتجلسين مع بعض المتدرجات، ما أراك تتكلمين بكلمة، ما أراك تهدينهن شريفا أو كتيبا أو تنصحينهن بنصيحة. ألم تسمعي قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أينما كنت أيتها الأخت الكريمة، في المدرسة، في البيت، في الشارع، في السوق، في الوظيفة أنت داعية إلى الله جل وعلا. لا فرق بين الرجل والمرأة، المرأة تدعو النساء والرجل يدعو الرجال. تجلسين في الفصل، إذا خرجنا من المدرسة، إذا جلست بين الشفص وبين المادة والأخرى، تجلسين مع فلانة، فلانة اسمعي هذا الشريط لعل الله ينفعك به، فلانة ما رأيك بهذا الكتيب، هو هدية مني إليك، فلانة عندنا مجلس للذكر نجتمع فيه عند بيت فلانة، نستمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس القرآن، نتعلم بعض الخير. ما رأيك أن تأتي إلينا إلى هذا المجلس؟ فلانة ماني أراك لا تتحجبين، ألا تخافين من نار الله جل وعلا؟ ألا تخشين عقوبة الله؟ ألا تعلمين أن المتبرجة لا تدخل الجنة ولا تجد رائحة الجنة؟ أختي الكريمة، عندما تذهبين إلى الأسواق مالي أراك حالك كحال كثير من النساء، لا تبالي بحلال أو حرام، تخرج متعطرة متبرجة متزينة وكأنها تقول للرجال انظروا إلى هذا الجمال وانظروا إلى هذا الوجه، ومن منكم يتبعني ومن منكم يلحقني. أختي الكريمة، دورنا في الأسواق، اسمعي، أولا ما نخرج إلى الأسواق إلا متحجبات محتشمات متسترات متعففات. بعض الأسواق لا يجوز لنا أن ندخلها، لما؟ بعض الأسواق مريبة، بعض الأسواق فيها شبه، بعض الأسواق أيتها الأخت والله لو كنت صالحة عفيفة لا يصلح أن تدخلين تلك الأسواق، ولو كانت الحجة ما كانت. الحمد لله ما تموتي من الجوع، الحمد لله أنت عندك ملابس تسترين بالعورات، الحمد لله لا ينقصك شيء. بعض الأسواق أيتها الأخت الكريمة وأنت تعلمين عنها أسواق ما تسلم منها حتى الصالحات، ما نذهب إليها إلا لعله إذا كان عندنا محرم. أختي الكريمة، بعض المحلات لابد أن نقاطعها، نقاطع هذه المحلات التي تبيع أشرفة من الأغاني ومجلات خليعة وملابس فاضحة، وتعلق بعض الصور التي هي أشبه ما تكون للنساء العاريات. هذه المحلات نقاطعها، وتلك المحلات نحجرها، بل نأمر الناس بحربها وبتركها. أيها الأخت، هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ليراك أيها الأخت إذا ذهبت إلى السوق، ما ليراك تكلمين البائع وكأنه أخوك وكأنه زوجك، تضحكين معه وتتلطفين في العبارة معه، والله جل وعلا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أشرف النساء على وجه الأرض: إن اتبعيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. المرأة ما تتمين في الكلام ولا تتميع في الحديث مع البائعين ومع التجار ومع المارين، بل بعضهن عادل الله وإياكن من هذا، إذا رفع سماعة الهاتف وكأنها في الحديث تتميع وكأنها تتمين وتخضع بالقول، كأنها تقول لهذا الرجل حيت لك. أعوذ بالله من تلك الأساليب، بل إن بعض الصالحات وكما حدثنا عنهن ثبتهن الله، تقول إحداهن تدرس في كلية الشريعة في إحدى الجامعات، تقول وهي تدرس القرآن على شيخ، تدرس مادة القرآن، وأي مادة؟ هي مادة القرآن، مع رجل صالح. تقول هذه المادة في اختبار للشفوي، أي تقرأ القرآن وعليها درجات. هذه المرأة المتسترة صاحبة العفاف والحياء تقول تنازلت عن هذا الاختبار وضحيت بتلك الدرجات وأخذت في الاختبار خسرا. تعلم لما؟ تقول لا أريد أن يسمع رجل صوتي، لا أريد أن يسمع رجل صوتي. نساء المسلمين في الأسواق تسمع أصواتهن من خارج المحلات، وتضاحك البائعين وتكلمهن وكأنهم أزواج لهم وكأنهم أخوان لهم. إذا دخلت في المحل رفعت الغطوة وأزالت الحجاب تقول حجار البضاعة. أختي الكريمة، إذا كان هذا حالنا فلنبشر بأن الله عز وجل سوف يؤاخذنا بما نفعل، ولعله العقوبة تكون في الدنيا قبل الآخرة. أختي الكريمة، إذا ذهبنا للأسواق ما لي أراك تشترين من الحلال والحرام؟ مجلات ما أنزل الله بها من سلطان، مجلات خليعات، ادخلي المكتبات والجمعيات ماذا ترين فيها؟ مجلات أشبه ما تكون تدعو للجنس وللشهوة، تستحيها، ماذا فيها؟ لأخبار ممثلين وممثلات ومسلسلات وأفلام ودعوة للفحش وللدعارة وبعض القصص الغرامية تأتين بالمجلة. أولا هو حرام عليك أن تقرين هذه المجلات،

ثم يقوم بعض الأعراض يكون في مدهر حتى على بعض الثانية عشر أو الواحد ليلا فتذهب تنام وتصلى فجر. وما يحدث في كثير من الأعراض من تبرج واختلاط فأنا بعض الرجال يدخل في صدر على قال الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.